الشر الغريب وهو ضد المشهور، فتارة ترجع غرابته إلى المتن وتارة إلى السند، والغريب صادق على ما صح وعلى ما لم يصح، والتفرد يكون لمن فرد به الراوي إسنادا أو متنا، فيكون لما تفرد به عن شيخ معين، كما يقال لم يروه عن سفيان إلا ابن مهدي، ولم يروه عن ابن دريد إلا ابن المبارك. السادس عشر المسلسل، ما كان سنده على صفة واحدة في طبقاته، كما سلسل بسمع أو كما سلسل بالأولية إلى سفيان. وعامة المسلسلات واهية وأكثرها باطلة لكذب رواتها، وأقواها المسلسل بقراءة سورة الصف، والمسلسل بالدمشقيين، والمسلسل بالمصريين، والمسلسل بالمحمدين إلى ابن شهاب. السابع عشر يكفي نعم يكفي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، تتقدم الكلام بالأمس على الشاذ والمنكر، وذكرت أقسام الشاذ والمنكر، وذكرت أن المنكر بعد أن ذكرت تعريفه عن البرديجي وعند مسلم وعند غيرهما من أهل العلم، ذكرت أقسام المنكر وشروط أيضا، وذكرت أن شروطه أولا هو التفرد مع الضعف، شرطين: تفرد وضعف، والثالث الشرط الثالث هو المخالفة. والمخالفة هذه ليست بلازم في الحكم على الحديث بالنكارة، يعني قد يحكم الحديث بالنكارة بدون مخالفة، وذلك وجود التفرد والضعف. فهذه هي شروط الحكم على الحديث بالنكارة. وأما شروط الحكم على الحديث بالشذوذ، فذكرت أيضا شرطين: الشرط الثالث هو ليس بلازم، أما الشرطين فهو التفرد مع الثقة، وأما الثالث فهو أيضا مسألة المخالفة. إذا وجد المخالفة، عقل من أقسام الشاذ وجود المخالفة، وأحيانا ما يكون هناك مخالفة ويكون الخبر شاذا، كما شرعت هذا فيما سبق، كما شرعت هذا فيما سبق. وبالنسبة لي الفرق ما بين الشاذ والمنكر، طبعا اهل العلم يطلقون على الشاذ النكارة، يسمون الشاذ منكر ويسمونه شاذا. واما في الحديث المنكر فهذا نادر ما يطلقون عليه الشذوذ، يعني اقصد بالنكارة على حسب الاصطلاح الذي اصطلح عليه، وهو الضعف مع التفرد، فهذا نادر ما يسمون شاذ، وانما في الغالب يقولون منكر او باطل او موضوع وما شابه ذلك. واما الشاذ فكثير ما يطلقون عليه منكر، ومن ذلك الامام احمد كما اطلق النكار على حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، وهذا من اصح الاسانيد يعتبر. وايضا كما بالنسبه للبرديجي وغيره من كبار الحفاظ واهل العلم. نعم، وذكرت ان تقسيم الغريب، عفوا تقسيم المنكر على قسمين: اما نكاره في المتن او في الاسناد. والنكاره في المتن على قسمين: اما ان يكون في كل الاسناد او في بعضه، وهذه النكاره ايضا في كل اسناد او في بعضه، إما مع المخالفة أو بدون المخالفة، إما مع المخالفة أو بدون مخالفة. أما مع المخالفة هذا واضح، عندما يخالف هذا الحديث حديثا أصح منه أو نصا في القرآن ولا يمكن جمع، فهذا يكون منكرا، هذا الذي خالفه يكون مردودا ومنكرا. وضربت أمثلة في الليلة الماضية. وأما مع عدم المخالفة فهذا يكون مرجع إلى الإسناد، وذلك أن يكون هذا متن، هذا عفوا أن يكون إسناد هذا المتن هو إسناد الفرد، إسناد الفرد مع الضعف، فيحكم عليه هنا بالنكارة، يحكم عليه هنا بالنكارة. وأما النكارة في الإسناد فمن يحكم عليه بالنكارة على الحديث كله متنا وسندا. وأما النكارة التي تكون في الإسناد فقد يكون المتن مستقيم أو معنى صحيح، لكن تكون النكارة في الإسناد، وذلك هذا على قسمين، إما مع المخالفة أو بعدمها. مع المخالفة عندما يخالف هذا الشخص الضعيف أو سيء الحفظ من هو أوثق منه وأحفظ، وضربت أمثلة فيما سبق. ومع عدم المخالفة عندما يكون هذا الإسناد غريب ثبت مع وجود الضعف في رجاله، فهنا يعد هذا منكرا، يعد هذا منكرا. فهذه أقسام النكارة، وتقدم شرح ذلك في الدرس الماضي، وسوف يأتينا كلام أيضا على هذه المسألة بمشيئة الله في الحديث المعلل. ولعلي أيضا في نهاية الدرس كما وعدت أذكر أقسام التفوض والغرابة، وذلك لأن الشاذ المنكر هو داخل في هذا. أما ما يتعلق بالغريب، فالغريب قبل أن أذكر حده وتعريفه أذكر أن أقدم مقدمة جاءت عن أهل العلم في ذم الشيء الغريب فيما يتعلق بالعلم. فقال أو في رواه البيهقي عن الزهري عن علي بن الحسين قال أن العلم هو ما تواطأت عليه الألسن واشتهر عند الناس. وقال ابن مبارك العلم هو الذي يأتي من ها هنا ومن ها هنا، يعني المشهور. وقال الإمام مالك قال شر العلم الغريب، وقال الإمام أحمد شر الأحاديث الغرائب، وقال أبو يوسف أن من طلب غريب الحديث كذب، إلى أي ذلك من عباراته. حتى أن أبا داود رحمه الله في رسالته لأهل مكة قال الفخر بهذه الأحاديث التي كتبتها، أي في سننة، أنها مشاهير، قال هذا الفخر بها. وأما الغريب فليس فيها، وأن الغريب من رواه ينكر عليه حتى ولو كان رواه مالك أو يحيى بن سعيد القطان. فذم أهل العلم الغريب، والغريب سوف يأتينا أنه على أقسام. نعم. أما ما يتعلق بتعريف وحد الغريب، فالغريب هو الحديث الذي يكون غريبا، والمقصود بذلك إما يكون هذه إما تكون هذه الغرابة في إسناده أو في متنه، وهذا يحصل من خلال ذكر أقسام الغريب. سأذكر هذه الأقسام حتى يتبين المقصود بذلك. وقبل أن أذكر هذه الأقسام فأقول أن الغرابة إما تكون في الإسناد وفي المتن، وهذا على أقسام وهذا على أقسام. أما الغرابة التي تكون في المتن فهذا عندما يكون هذا الحديث لم يأتي إلا من هذا الوجه ومن هذا الطريق، يعني ليس له إلا إسناد واحد، فهذا قسم من أقسام الغريب. يعني في الحديث أعمال بالنيات هو غريب، وإن كان معنى مشكوك وقد جاء في الكتاب والسنة، لكن بهذا اللفظ هو غريب لغرابة إسناده. هذا نوع وقسم. وإما أن تكون لا لك نبدأ عليها نعم، وإما أن تكون هذه الغرابة هي في لفظة من الحديث، ليس في كله، وإنما هي لفظة في لفظة من الحديث، مثل الزيادات التي تكون في الأحاديث. والزيادة سوف يأتي الكلام عليها، إما أن تكون مقبولة إذا دلت عليها القرآن، وإما أن تكون مردودة إذا لم تتوفر فيها شروط القبول. وقد مثل أهل العلم في الزيادات التي تكون غريبة بما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر في صدقة الفطر ان مالك زاد في هذا الحديث قال من المسلمين، وان هذه الزيادة ما جاءت في رواية ايوب ولا عبيد الله بن عمر، وان كان قد توبع مالك لكن اشتهر الامام مالك بزيادة هذه الزيادة. ومن ذلك ما ذكرنا فيما سبق من غرابة لفظة انك لا تخلف الميعاد لان تفرد بها محمد بن عوف الحمصي عن باقي الحفاظ ورواة الذين رووا هذا الخبر عن ابن عياش، فهذين نوعان من الغليظ يكونان في المتن. والنوع الثالث من الغرابة التي تكون في المتن هي أن يكون هذا المتن مخالف للقرآن أو السنة، فيكون هذا المتن غريب منكر، يكون هذا المتن متن غريب منكر. ومن ذلك ما ذكرنا فيما سبق من حديث مثلا أن المرأة بلا المحيض لا يصح أن يرى منها لوجه وكفيه، هذا متن غريب منكر باطل، إنه مخالف لمجال القرآن والسنة من أمر الله عز وجل ثم رسول عليه استسلام المرأة بالحجاب، كما في قوله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فهذه الآية صريحة ما تحتمل احتمال آخر، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، كيف ما تعرف إلا بأن تستر الوجه؟ فكيف يأتي في هذا الحديث أن المرأة إذا بلغت المحيط لا يصح أن يرى منها إلا وجه وكفيها؟ هذا مثل باطل غريب ليس بصحيح. فهذا القسم الثالث من أقسام الغريب، فهذه ثلاثة أقسام تكون من الغرابة تكون في المتن، بعضها صحيح وبعضها ليس بصحيح، سوف يأتينا في الحكم على الغريب. وأما الغرابة التي تكون في الإسناد فهذه تكون أيضا في أقسام، إما أن يكون هذا الإسناد غريب فرد وهذه الغرابة أتت من أن ليس لهذا الحديث إلا هذا الإسناد على كفة هؤلاء الرواة ومعرفة رواية بعضهم عن بعض الآخر، مثل حديث أعمال بن نجاح تفضل برواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب. فهذه غرابة الإسناد، ما حد روى هذا الحديث غير هؤلاء، ثم انتشر عن يحيى بن سعيد والأسانيد الأخرى التي جاءت في هذا الخبر باطلة ولا تصح، فهذا نوع من أنواع الغريب وهذا صحيح، وسوف يأتي الكلام على هذه المسألة في مشيئة الله. النوع الثاني من أنواع الغريب هو أن تكون الغرابة في جزء من الإسناد، طبعا هذا في الإسناد كله، أن تكون الغرابة في جزء من الإسناد، كما ضرب مثل فيما سبق من تفاوض مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر في زيادة من المسلمين، أو في تفاوض مثلا علي بن عياش تفاوض محمد بن عوف عن علي بن عياش لزيادة إن غلاده الميعاد. فهذه غرابة تكون في بعض الإسناد، أو يكون يعني هذا الراوي تفرد بهذا الحديث مثلا عن شعبة أو عن مالك أو عن فلان وإنه لم يأتي إلا من جهته، فهذه غرابة تكون ببعض الإسناد. القسم الثالث من الغرابة التي تكون في الإسناد هو مع المخالفة، أن يحصل اختلاف في الإسناد، إسناد هو الصحيح والمشهور لهذا الحديث وروى هذا الرواة مخالف لمن هو أوثق منه، فتعتبر رواية غريبة، يعني مثل رواية عبد المجيد بن عبد العزيز بن غواد عن زيد بن أسلم عن أبي سعيد الخدري في حديث الأعمال بالنيات، هذه منكرة، هذا الإسناد غريب منكر، لأن الإسناد لحديث الأعمال بالنيات هو ما تقدم. فهذا نوع من أنواع الغريب الذي يكون في الإسناد. النوع الرابع من أنواع الغريب الذي يكون في الإسناد هو أن يكون هذا الحديث مشهور عن بعض الصحابة، مثل الحديث أن الكافر يأكل في 7 أمعاء وأن المسلم يأكل في معين واحد. هذا الحديث قد اتفق البخاري ومسلم على صحة من حديث أبي هريرة بن عمر، وجاء من حديث أبي أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة الذي هو أبو بردة عن جده أبو بردة عن أبي موسى الأشعري عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أهل العلم استغربوا هذا المتن، عفوا استغربوا هذا الحديث بهذا الإسناد. المتن صحيح مشهور، ولكن استغربوا هذا الحديث بهذا الإسناد. فهذا نوع أيضا آخر، نوع غاب من أنواع الغرابة التي تكون في الإسناد. وهناك يعني بعض أهل العلم على أقسام أخرى، يعني من تكلم على أقسام الغريب أبو عيسى الترمذي وأبو عبد الله الحاكم ذكروا أقسام أخرى في الغريب غير هذا. ذكر مثلا أن يكون الحديث مالا لإسناد واحد كما تقدم التنبيه على هذا، أو أن يتفرد أهل المدينة بروايته، مثل ما يروي هذا الحديث إلا أهل المدينة أو أهل مكة أو أهل البصرة أو أهل الكوفة أو أهل دمشق وما شابه ذلك. أو مثلا يتفرد بهذا الحديث أهل البصرة عن أهل المدينة أو أهل المدينة عن أهل مكة. فجعل هذا أيضا جعل الغرائب على هذه الأقسام الثلاثة. وابن رجب أيضا قسم الغريب بأقسام، ذكرت بعضها في كلام هذا، ذكر أيضا أقسام أخرى تدخل فيما تقدم، منها أن يكون مثلا الحديث له إسناد معروف مشهور عن هذا الصحابي ثم يروى بإسناد غريب بالنسبة لهذا الصحابي. يعني مثلا حديث الأعمال بالنياحة عن عمر بالإسناد السابق، لو جاء إسناد آخر عن عمر يكون هذا بالنسبة لإسناد هذا الحديث يكون بالنسبة له غريب. فهذا تسمى غرابة نسبية، لأن الغرابة أيضا بعض مقسمة إلى قسمين، غريب مطلق وغريب نسبي. فهي في الحقيقة الغرابة داخلة في الأقسام السابقة التي تقدم التنبيه عليها. بقي أمر هو في الاحتجاج في الغريب، كما ذكرت أهل العلم جنب الغريب، فالغرائب يكثر فيها الأحاديث الضعيفة والمنكرة، ولكن هناك من الغرائب ما هو صحيح. فعلى الحج الأعمال بالنيات ومثل ما رواه الثوري عن عبد الله بن دينار وعن عبد الله بن عمر نهى عن بيع الولاء وعن هبته، طبعا هذا تفرد من عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر. ومثل أيضا ما رواه مالك عن الزهري عن أنس في أن الرسول استنجح لمكة على رأس المغفر، إلى ذلك من الأسانيد الغريبة. وقد جمع الضياء المقدسي لحديث غريبة في الصحيحين، أي التي ليس لها إلا إسناد، فبلغت 200. وهذا الجزء لم أقف عليه ولعل أنه موجود، ولكن ذكر أهل العلم هذا الجزء وأنه الضياء المقدسي وأن الحديث غريبة فيه إلى 200. وهناك حديث كثيرة كما ذكرت في الصحيحين، فالغريب منهم ما هو صحيح ومنهم ما هو شاذ منكر موجود وليس بصحيح. فالعمل على صحة الرجال وعلى شهرتهم ومعرفة بعضهم البعض الآخر. في قسم مالي هل ذكرته ولا لا، وظني ما ذكرته، وهو مهم أن يذكر، وهو رواية البعض عن بعض الآخر، وكل راوي لا يعرض في السماع من الآخر، ولا يعرض رواية عن الآخر، ولا يخلى من أصحابه. هذا ما أظن ذكرته، وهذه غرابة في الإسناد، وأيضا قسم آخر وهو أن يتفرد راوي ما معروف برواية عن فلان، فيكون أيضا هذا غريب. يعني إذا يتفرد روي مسلم عن مالك ما معروف برواية عنه، كما شرحنا هذا فيما سبق، فهذا أيضا قسم آخر من أقسام الغريب. فيكون غرابة في الإسناد 6، وأيضا لبعضها علاقة في المثل، ولعلي أقف عند هنا وأذكر بس باختصار أقسام التفوض. طبعا هذا التفوت هو على تسعة، أنا جعلتها على تسعة تقريبا، وإذا ممكن أن تجتمع أو يزاد فيها. أول قسم أن يوجد حديث بإسناد هو ثابت غريب، لكن المثل والإسناد له مستقيم، وذلك بثقة هؤلاء الرواة وبمعرفة وإقرار البعض الآخر باستقامة هذا المثل مثل حد الأعمال بالنيات. الثاني أن يكون الحديث ليس له إسناد، ولكن ليس هؤلاء من الثقات، وإنما بعض، وإنما هناك أن يكون في الإسناد من خط ضبطه صدوق، لكن خط ضبطه لكن معه برواية عن فلان الذي روى عنه، يعني مثل رواية محمد بن عجلان عن أبي هريرة، فهذه سلسلة مشهورة، أو لا بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، فهذه سلسلة مشهورة، وهذا القسم يعتبر أيضا يعتبر ثابت، يعتبر هذا القسم ثابت، وبعضه قد يلحق بالصحيح وبعضه يكون من القسم الحسن. ثالثا أن يكون الحديث ليس له إلا إسناد واحد مع ضعف الرواة، وهؤلاء الرواة على ضعفهم معروف وإضعافهم عن البعض الآخر. هذا يكون طبعا ضعيف ويسمى منكر، رابعا أن يكون الحديث رجال ثقات ولكن المتن غير مستقيم، أن يكون المتن غير مستقيم مخالف لحديث صح، فهذا يكون شاذ المتن، وضربنا أمثلة فيما سبق على هذا النوع. خامسا أن يكون لهذا المتن إسناد فيه من خط ضبطه مع عدم استقامة المتن، فهذا يحكم عليه بأنه منكر، ويسمى أيضا شاذ. سابقا أن يكون هذا الإسناد رجال ثقات لكن لا يعرف رواية بعضهم على البعض الآخر، ثم ضربنا مثال على هذا برواية يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل، فهذه علة تكون في الخبر، وسوف يأتي لنا لعوض من ثبوت السماع، فهذا يسمى شاذا. سابعا طبعا هذا السادس إما أن يكون إسناد ثابت، كل راوي لا يروي رواية عن الراوي الآخر، مثل ما ضربت أيضا مثال فتاد عن خالد بن دويف عن عائشة، وهذا ثم ذكرت هذا الحديث البراءة المرأة المحيض لا يصح أن يروى منها الوجه والكفين، ثم ضربت المثال فيه ومثلت فيه، لأن كما ذكرت قبل في الدروس السابقة أن كل علة ممكن أن يعلم فيها الخبر موجودة في هذا الحديث، كل علة ممكن أن يعلم فيها هذا الخبر سندا ومتنا، نثارة وشذوذا، قرابة، وكل شيء ممكن أن يعلم فيه هذا الحديث موجودة فيه، فكل التعليلات ممكن أن تنطبق على هذا الحديث، كل تعليل يوجد في الأرض ممكن أن ينطبق على هذا الحديث، ومع ذلك يصحح هذا الحديث كما تقدم، متن مخالف للقرآن ومخالف للسنة الصحيحة ومخالف أيضا طريقة الصحابة رضي الله تعالى عنه وإسناد في البلاء فيه، فهذا ممكن أن يجعل هذا الحديث، هذا واضح رواياته، لأن التنبيه على هذا لأن المشكلة تؤلف الزاء في تصحيحه وكل بلاء فيه، قلنا لا يا أبو عبد الله نعم، فهذا كما لا تتم أن يكون في كل الإسناد أو في بعضه. وسابعا سابعا أن يكون هذا الإسناد فيه رجال ممن حق ضبطهم لكن لا يعرف رواية بعضهم عن البعض الآخر، وهذا أيضا يكون منكرا وممكن يمثل عليه بالحديث السابق أيضا كما ذكرت، ممكن يمثل عليه بالحديث السابق، وهذا إما يكون في كل أو في بعض، يعني رواية بعضهم عن البعض الآخر ما يعرف رواية بعضهم عن البعض الآخر، إما يكون في جزء منه راوي عن راوي ولا في كل الإسناد، هذا مع كفة الضبط الأول، السادس مع الثقة وهذا مع كفة الضبط، ثامنا تفوت شخص ضعيف عن ثقة مشهور، تفوت شخص ضعيف عن ثقة مشهور فهذا يكون منكرا، هذا يكون منكرا. وقبلها الثامن عفوا هذا هل يجعله التاسع، هل يجعله التاسع وقبل الثامن تفوض من خط ضبط عن ثقة مشهور، تفوض من خط ضبط عن ثقة مشهور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الخامس عشر الغريب ضد المشهور، فتارة ترجع غرابته إلى المثل وتارة إلى السند، والغريب صادق على ما صح وعلى ما لم يصح، والتفرد يكون لمن فرد به الراوي إسنادا أو متنا، ويكون لما تفرد به عن شيخ معين، كما يقال لم يروه عن سفيان إلا ابن مهدي، ولم يروه عن ابن جريج إلا ابن المبارك. السادس عشر المسلسل، ما كان سنده على صفة واحدة في طبقاته، كما سلسل بسمع أو كما سلسل بالأولية إلى سفيان، وعامة المسلسلات واهية وأكثرها باطلة لكذب رواتها، وأقواها المسلسل بقراءة سورة الصف، والمسلسل بالدمشقيين، والمسلسل بالمصريين، والمسلسل بالمحمدين إلى ابن شهاب. السابع عشر المعنعم، ما إسناده فلان عن فلان، فمن الناس من قال لا يثبت حتى يصح لقاء الراوي بشيخه يوما ما، ومنهم من اكتفى بمجرد إمكان اللقي، وهو مذهب مسلم رحمه الله، وقد بالغ في الرد على مخالفيه. ثم بتقدير تيقن اللقاء يشترط أن لا يكون الراوي عن شيخه مدلسا، فإن لم يكن حملناه على الاتصال، فإن كان مدلسا فالأظهر أنه لا يحمل على السماع، ثم إن كان المدلس عن شيخه ذا تدليس عن الثقات فلا بأس، وإن كان ذا تدليس عن الضعفاء فمردود. فإذا قال الوليد أو بقية عن الأوزاعي فواهن، فإنهما يدلسان كثيرا عن الهلكة، ولهذا يتقي أصحاب الصحاح حديث الوليد، فما جاء إسناده بصيغة عن ابن جريج أو عن الأوزاعي تجنبوه، وهذا في زماننا يعثر نقده على المحدث، فإن أولئك الأئمة كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود عاينوا الأصول وعرفوا عللها، وأما نحن فطارت علينا الأساليب وفقدت العبارات المتيقنة، وبمثل هذا ونحوه دخل الدخل على الحاكم في تصرفه في المستدرك. نعم أما بعد، فقال المصنف المسلسل طبعا بالنسبة للغريب تقدم لنا الكلام عليه في الدرس الماضي، وذكرت أن الغرابة إما أن تكون في الإسناد وإما أن تكون في المتن، والغرابة في المتن على ثلاثة أقسام وفي الإسناد على خمسة، ومنها المقبول ومنها المردود كما تقدم شرح ذلك فيما سبق. قال السادس عشر المسلسل، ما كان سنده على صفة واحدة في طبقاته، هذا يسمى بالمسلسل، وذلك أن يتفق الرواة على صفة معينة، إما تتعلق بحال الراوي وإما أن تتعلق برواية. فالمسلسل على قسمين، إما أن تكون هذه الصفة هي متعلقة بحال الراوي، وإما أن تكون متعلقة بالرواية، بالنسبة لحال الراوي كما ذكر المصنف في مسلسل للدمشقيين والمسلسل للمحمديين والمسلسل كذلك للمصريين وما شابه ذلك، هذه تتعلق بحال الراوي، وإما أن تكون بصفة متعلقة بصيغ التحمل، وذلك أن يقول هذا أول حديث سمعته ممن سمعته من شيخ الذي حدثني، وهو المسمى بالمسلسل بالأولية وما شابه ذلك، فهذا يسمى مسلسل، هذا يسمى عند أهل الحديث مسلسل. وفي الحقيقة أن هذا المسلسل ليس من العلوم المهمة المتعلقة في علم الحديث، وإنما هو من طرائف هذا العلم وليس من أصوله ومن مهماته، ولكن إنما هو من طرائف هذا العلم، ووقعت بعض الأحاديث المسلسلة فلذلك سمي هذا الفن بالمسلسل. وكما ذكرنا أن هذا التسلسل إما أن يعود إلى حال الراوي، وذلك كما يعني ذكرت المسلسل بالمحمديين وما شابه ذلك، أو يعود إلى صفة تتعلق بالرواية والتحمل، كان يقول سمعت، أو يقول هذا أول حديث سمعته وما شابه ذلك، فهذا كله يسمى مسلسلا. وذكر المسلسل هنا أشهر المسلسلات، فذكر المسلسل بالأولية، وفي الحقيقة أن هذا الحديث هو من أشهر المسلسلات، وسمي مسلسلا بالأولية، وذلك لأن عبد الرحمن بن بشر بن الحكم عندما حدث سفيان بن عيينة بحديث رواه عن عمرو بن دينار عن أبي طاووس عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول صلى الله عليه وسلم يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، يرحمكم من في السماء. قال عبد الرحمن بن بشر بن الحكم: هذا أول حديث سمعته من سفيان بن عيينة. ثم وافق من الذي رواه أيضا قال: هذا أول حديث سمعته منه. واتصل هذا التسلسل إلى عصرنا هذا، ولذلك كان أهل العلم بالحديث ولا زالوا إلى الآن إذا جاء الشخص حتى يروي عنهم أول ما يحدثون بهذا الحديث، ولعل يحدث بهذا الحديث بمكان هذا حتى يتبين المقصود بهذا الأمر، وحتى كذلك أيضا يسمع الحاضرين. فأقول أنا أروي هذا الحديث عن جمع من شيوخي ممن سمعت منهم هذا الحديث، ولعلي في مكان هذا أروي عن واحد وهو محمد ياسين الفادان المكي، فهو أول حديث سمعته منه. عن شيخ عمر حمدان المحوسي قال: وهو أول حديث سمعته منه. عن عبد الكبير الكتاني قال: وهو أول حديث سمعته منه. عن عبد الله بن أبي سعيد الدهلم قال: وهو أول حديث سمعته منه. عن محمد عابد السندي قال: وهو أول حديث سمعته منه. قال عن عبد الرحمن بن سليمان الأهدل قال: وهو أول حديث سمعته منه. قال عن عمرو الله المسجادي قال: وهو أول حديث سمعته منه. قال عن ابن عقيلة المكي وهو محمد بن أحمد قال: وهو أول حديث سمعته منه. قال عن الدمياطي وهو أحمد بن محمد قال: وهو أول حديث سمعته منه. قال عن محمد بن عبد العزيز المنوفي قال: وهو أول حديث سمعته منه. قال عن ابن الخير بن عموس قال: وهو أول حديث سمعته منه. قال عن زكريا الأنصاري قال: وهو أول حديث سمعته منه. قال عن الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني قال: وهو أول حديث سمعته منه. قال عن الحافظ الزين العراقي قال: وهو أول حديث سمعته منه. قال عن صدر الدين بالفتح المجدومي قال: وهو أول حديث سمعته منه. قال عن النجيب عبد اللطيف الحراني قال: وهو أول حديث سمعته منه. قال عن الحافظ بن فرج بن الجوزي قال: وهو أول حديث سمعته منه. قال عن إسماعيل عن أبي سعيد إسماعيل ابن أبي صالح المؤذن قال: وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثني أبي أحمد بن عبد الملك المؤذن قال: وهو أول حديث سمعته منه. قال عن أبي طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي قال وهو أول حديث سمعته منه قال عن أبي حامد أحمد بن محمد بن يحيى البزاز قال وهو أول حديث سمعته منه قال عن عبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال وهو أول حديث سمعته منه عن سفيان بن عيينة قال وهو أول حديث سمعته منه عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال واحمون يرحموا الرحمن ورحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. طبعا التسلسل يقف عند عبد الرحمن بن بشر بن الحكم ولا يتعداه يقف عند عبد الرحمن بن بشر بن الحكم عن سفيان ولا يتعداه من سفيان إلى ذات الإسناد وبعضهم عداه وهو خطأ ليس بصحيح وإنما التسلسل يقف عند عبد الرحمن بن بشر بن الحكم في روايته عن سفيان أنه هو أول حديث سمعه من سفيان بن عيينة ثم يعني من حمل عنه حمله أيضا بحيث كان أول حديث سمعه منه ثم بعد ذلك أهل الحديث حرصوا على أن يستمر التسلسل فهذا الحديث يسمى بالمسلسل بالأولية لأنه فيه أن كل شيخ يقول أو كل راوي يقولنا هذا الحديث أول ما سمعته من شيخ وهكذا وطبعا هذا الحديث نادى حسن لا بأس به هذا الحديث نادى حسن لا بأس به من أجل أبو قابوس وأبو قابوس هذا ليس بالمشهور ليس بالمشهور تماما ولذلك حديثه من القسم الحسن وليس من القسم الصحيح وقد خرج هذا الحديث جمع من أهل العلم في مصنفاتهم نعم قال وعامة المسلسلات واهية وأكثرها باطلة لكذب رواتها ومن ذلك من هذه المسلسلات التي تعتبر كذب وواهية المسلسل بالتشبيه والمسلسل بالطعام وما شابه ذلك أو المسلسل بمسك اللحية فهذه الأحاديث التي فيها هذا التسلسل هي مسلسلات باطلة وواهية وليست بصحيحة وكثير من المسلسلات على هذه الصفة كما ذكر المصنف قال وأقواه المسلسل بقراءة سورة الصف ويشير إلى ما رواه الترمذي عن محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام قال كنا جالسين في المسجد فتذاكرنا أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل حتى نعملها فنزلت سورة الصف قال فتلاها علينا الرسول صلى الله عليه وسلم قال أبو سلمة فتلاها علينا عبد الله بن سلام قال يحيى بن أبي كثير فتلاها علينا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال محمد بن كثير فتلاها علينا يحيى بن أبي كثير قال عبد الله بن عبد الرحمن الثاوي فتلاها علينا محمد بن كثير العبدي فتسلسل أيضا هذا الحديث إلى عصرنا هذا تسلسل هذا الحديث أيضا بقراءة سورة الصف إلى عصرنا هذا وكان أهل العلم وإلى الآن يحرصون على أن يستمر هذا التسلسل وهذا الحديث يعتبر من أصح المسلسلات يعتبر من أصح المسلسلات وهو حديث صحيح وأما المسلسل بالدمشقيين فهو يشير إلى ما رواه أبو مسهر الدمشقي عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي الدمشقي عن ربيع بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس الخولاني الدمشقي عن أبي ذر نزيل دمشق رضي الله تعالى عنه أبي ذر الغفاري عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أو فيما يرويه عن ربه عز وجل يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستغفروني أفسكم يا عبادي كلكم جاع إلا من أطعمته فاستطعمون أطعمكم إلى آخر الحديث فهذا أيضا تسلسل بالدمشقيين هذا الحديث أيضا تسلسل بالدمشقيين إلى عصرنا هذا وأما الحديث المسلسل بالمصريين يقصد ما رواه الأصم أبو العباس الأصم محمد بن يعقوب عن محمد بن عبد الله بن الحكم عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذر عن محمد بن مسلم بن شهاب القرشي الزهري عن السائب بن يزيد قال كان الأذان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاد البكر وعمر كان أذان الجمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أن إذا دخل الخطيب أذن المؤذن، إذا دخل الخطيب الخطبة أذن المؤذن. ثم في عهد عثمان زيد الأذان الذي يكون قبل دخول الخطيب، وهو أن عثمان رضي الله تعالى عنه زاد أذانا يكون قبل دخول الخطيب وجعل على الزوراء، والزوراء مكان في المدينة. واتفق الصحابة أو وافق كثير من الصحابة عثمان رضي الله تعالى عنه على هذا الأذان، وذلك أن عندما المدينة كبرت وكثر الناس فيها، وأيضا الناس ما كانوا مثل الأول في حرصهم على الصلاة، فكان بعضهم قد تفوت الجمعة ينتظر سماع الأذان ولا يسمع فقد تفوت الجمعة. ولذلك عثمان رضي الله تعالى عنه جعل أذان يكون قبل دخول الخطيب، واستمر العمل عليه إلى الآن، وإن كان الآن في الغالب يقدمون هذا الأذان كثيرا، والذي يبدو أن هذا الأذان كان قبل دخول الخطيب بقليل، فما هو عليه العمل في الحرمين. وأما تقديمه على دخول الخطيب بساعة أو ساعة ونصف فهذا ليس عليه دليل، وإنما الذي يبدو كان قبل دخول الخطيب بقليل حتى ينتبه الناس، ثم بعد ذلك إذا دخل الخطيب يؤذن المؤذن. نعم. فقال هذا المسلسل بالمحمدين إلى ابن شهاب. طبعا عفوا أنا قلت المسلسل، ذكرت المسلسل بالمصين لما ذكرته، لا اللي ذكرته قبل قليل مسلسل بالمحمديين. نعم. أما المسلسل بالمصريين فهو ما رواه يحيى بن عبد الله بن بكير عن الليث بن سعد، سهل بن عبد الله بن بكير المصري عن الليث بن سعد المصري عن عامر بن يحيى المصري عن أبي عبد الرحمن الحبري المصري عن عبد الله بن عمرو بن العاص نزيل مصر رضي الله تعالى عنهما، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بشخص في يوم القيامة فينشر له من السجلات مد البصر 99 سجل، كل سجل مد البصر مما فيها سيئاته، فيظن أنه هالك. ثم يؤتى ببطاقة، وقبل أن يؤتى بالبطاقة يسأل: هل لك حسنة؟ هل لك عذر؟ فيقول: يا رب ليس لي حسنة وليس لي عذر. ثم يقال له: بلى لك حسنة. فيؤتى ببطاقة فيها شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فيقول: يا ربي وماذا تفعل هذه البطاقة تجاه السجلات؟ فتوضع في كفة والسجلات في كفة، فتطيش بهن البطاقة فيكون من النادين. فهذا هو المقصود بالحديث المسلسل بالمصريين. وهذا الحديث من الحديث العظيمة التي فيها سعة مغفرة الله عز وجل لمن وحده ولمن أكرم بالعبادة سبحانه وتعالى. نعم. هذا ما يتعلق بالمسلسل. ثم قال المعنعم: ما إسناده فلان عن فلان. طبعا الرواية لابد أن يكون فيها صيغ تحمل، وصيغ التحمل هي ما يكون بين الراوي وشيخه، وهذه الصيغ على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما كان نصا في السماع والإخبار والتحديث، والقسم الثاني ما كان محتملا، يحتمل أنه سمع ويحتمل أنه لم يسمع. القسم الثالث ما كان نصا في عدم السماع. أما الأول من الصيغ التي هي نصا في السماع، أن يقول: سمعت، أخبرني، حدثني، قال لي، أنبأني، فهذه نصا في السماع. هذه نصا في السماع. نعم، أحيانا قد تستعمل أخبرنا وأنبأنا في الإجازة، لكن الإجازة من يعني داخلة في ثبوت السماع، داخلة في ثبوت السماع، وذلك وإن كانت ليست في سماع ولكنها إجازة، فتكون داخلة في الاتصال الذي هو ضد الانقطاع. فهذا القسم الأول من أقسام صيغ التحمل ما كان نصا في ثبوت السماع. وأعلى هذه الصيغ هو أن يقول الراوي: سمعت، أو قال لي. ويليها حدثني أو حدثنا، ثم يليها أخبرنا، ثم يليها أنبأنا. وبعضهم ساوى ما بين الجميع، ساوى ما بين سمعت وأخبرنا وحدثنا وأنبأنا، وهذا هو الأصل فيها. وإن كان سمعت أعلى. فيما سمعته من غيرك مع الشيء، وأخبرنا فيما قرأته أنت على الشيء، تقرأ جزء من حديثه، فإذا انتهيت تقول أخبرني إذا كنت لوحدك، وإذا كان هناك معك جماعة تقول أخبرنا. وبعضهم ساوى ما بينها وما بين أخبرنا، وبعض المحدثين في الغالب ما يستخدم إلا أخبرني أو أخبرنا. ومنهم إسحاق بن راهويه والنسائي في الغالب لا يستعملون إلا أخبرني وحدث، عفوا إسحاق بن راهويه والنسائي لا يستعملون إلا أخبرنا أخبرنا، ما يكادون يستعملون حدثنا أو حدثني أو سمعت. فعندهم أنهما سواء، ومثلهم أو قبلهم الإمام مالك يساوي ما بين أخبرني وحدثني. فكما ذكرت قبل قليل هناك من يساوي بين هذه الصيغ. أما القسم الثاني وهو مقصود المصنف هنا بالإسناد المعنعن، وهو أن تكون الصيغة محتملة للسماع ولعدم، عندما يقول الشيخ أن فلان قال كذا يحتمل أنه سمع منه، يحتمل أنه لم يسمع منه، أو عندما يقول عن فلان كذا وكذا يحتمل أنه سمع منه، يحتمل أنه لم يسمع منه، أو أن فلان وهي الآن أنا يحتمل أنه سمع منه، يحتمل أنه لم يسمع منه. فالقسم الثاني إما أن تكون بالقول أو بالعنعنة أو بالأنعنة، فهذه محتملة للسماع ولعدمه، وهذا هو مقصود المصنف في هذا القسم. ولعلي أذكر القسم الثالث حتى أرجع إلى شرح القسم الثاني المقصود بكلام المصنف. فأما القسم الثالث ما كانت نصا في نفي السماع، أن يقول أخبرت عن فلان كذا، أو حدثت عن فلان كذا، أو فلان قال كذا ولم أسمع منه، فهنا بين أنه لم يسمع، وإنما حدثه شخص، أو يقول بلغني أن فلان قال كذا، فهذه الصيغ نصا في عدم السماع. وهذا القسم المختلف فيه أن هذه صيغة انقطاع. أرجع إلى القسم الثاني وهو ما كان محتملا في ثبوت السماع وعدمه. هذه العنعنة والأنعنة وأيضا في القول، هذه على قسمين: إما أن تصدر من راو قد سمع من شيخه وثبت سماعه منه، فقال في بعض حديثه فلان قال كذا وفلان، أو عن فلان كذا وكذا، فهذه محمولة على السماع والاتصال، هذه محمولة على السماع والاتصال، وبعضهم قد خالف في ذلك، ولكن هذا القول مهدوم وليس بشيء. يحكى عن شعبة رحمه الله أنه قال كل حديث ليس فيه حدثنا وأخبرنا فهو خل وبقل، وفي رواية عنه قال هذا ليس بحديث. لكن هذا فيما يبدو الذي قال شعبة محمول على إذا قال الراوي عن فلان ولم يقل سماع منه، فهذا يكون محتمل من الانقطاع، كمان انقطاع كبير. فكلام شعبة محمول على هذا. نعم، فهذا كما ذكرت إن صدر عن راو معروف بسماع من شيخه وقال في هذا الحديث أن فلان قال كذا أو أن فلان قال كذا، فهذا محمول على السماع والاتصال. وأما إذا ثبت أنه لم يسمع منه فهذا يكون انقطاع، وهذا القسم الثاني يكون انقطاع. القسم الثالث الذي وقع فيه خلاف مطول ما بين مسلم وغيره وأشار إليه المصنف هنا، هو أن يروي راوي عن راو في هذه الصيغة التي هي محتملة للسماع ولعدمه، ولا يثبت أنه سمع منه، كما أنه لم يثبت عنه أنه لم يسمع منه، وأن احتمال السماع واضح وقوي. فهذا القسم اختلف فيها أهل العلم على قولين. القول الأول أن هذا يعتبر منقطع، وعلى هذا جماهير الحفاظ من المتقدمين الشافعي وأحمد وابن المديني والبخاري وأضحاد وابو زرعة وغيرهم من كبار الحفاظ، أنه لابد من ثبوت السماع، وأن عندما يروي الراوي عن شيخ بعمد ولم يثبت أنه سمع منه ولا مرة واحدة فهذا يكون منقطعا ولا يعتبر متصل، ويعلل الخبر بذلك ولا يحكم بصحته. وهذا هو القول الصحيح الذي ذهب اليه جماهير الحفاظ. والدليل على هذا ان الاصل في روايه الراوي عن الراوي انها محمول على الانقطاع حتى يثبت السماء، وذلك لكثره من دلس وارسل. كثير من الرواه والناس يقولون ان فلان قال كذا وهم لم يسمعوا منه ولم يروه مطلقا، فبما ان هذا الاحتمال وارد وهو احتمال قوي إذن نتوقف في ثبوت هذا الخبر ونعل بالانتقاء ولا نحكم له بالاتصال. وكما ذكرت هذا هو القول الصحيح، وذهب الإمام مسلم إلى خلاف هذا القول، وذلك أنه قال أن مثل هذا محمول على السماع والاتصال عند الراوي إذا روى عن راوي لم يثبت السماع منه وإنما عاصره، وإن كان اللقى أو اللقي له قوي وقريب فيقولنا هذا محمول على السماع والاتصال حتى يدل دليل على خلاف ذلك. واحتج بأدلة على ما ذهب إليه، احتج بالإجماع، قال إن الإجماع على ذلك. وهذا من الغرائب التي جاءت عن مسلم رحمه الله في مقدمة مسلم، فيها بعض الأشياء التي تستغرب، ومنها هذا الموطن، منها الثلاثة أشياء، منها هذا أنه يحكي الإجماع على ما ذهب إليه بينما جماهير أهل العلم على خلاف ما قال. ولذلك اختلف أهل العلم في من يقصده مسلم. مسلم ذم من يقول بهذا القول وشدد النكير عليه وشنع عليه، فبعضهم قال إن يقصد شيخ البخاري، وهذا ليس بصحيح. الإمام مسلم معروف باحترام لشيخ البخاري واستفادة منه وتعلم على يديه، وبعضهم قال يقصد علي بن المديني، ولا أظن أيضا يقصد علي بن المديني لأنه قد بالغ في رد من ذهب إلى هذا القول وشدد النكير عليه. فالله أعلم من يقصده مسلم بما ذهب إليه. المقصود أن مسلم احتج بالإجماع وقال أن القول في ثبوت السمع قول حادث، واحتج أيضا بأمر آخر وهو أن الرواة الذين سمعوا من شيوخهم أحيانا يكون واسطة بينه وبين شيوخهم، وضرب على هذا أمثلة. قال مثلا أن عروة مثلا هشام من عروة سمع من أبيه ويروي عن أبيه، وأحيانا قد يدخل بينه وبين أبيه عثمان ابن عروة فيقول عن عثمان عن عروة. قال فإذا اشترطنا ثبوت السماع إذا علينا أن نشترط ثبوت السماع في كل راوي إذا روى، حتى لو ثبت سماع هذا الراوي من شيخ، لأنه قال يحتمل أنه لم يسمع من شيخا وإنما حمل عن شاف عن شيخ. فهذا ما احتج به مسلم، طبعا ما احتج به مسلم ليس بصحيح ورد عليه العلماء في ذلك. أما ما يتعلق الإجماع وأن هذا قول حادث، هذا ليس بصحيح، بل جماهير أهل العلم على خلاف هذا القول، وأنه لابد من ثبوت السماع. والأمر الثاني الذي احتج به مسلم أيضا هو أن الراوي قد يذكر واسطة بينه وبين شيخه في بعض المواطن. نقول هذا في من لم يعرف بالتدليس، نقول هذا عفوا إن كان راوي، نقول هذا راوي إذا كان معهم بالتدليس فالتدليس وأحكامه سوف يأتي الكلام عليها، وأما إذا لم يكن معهم بالتدليس فهنا إذا روى عن شيخه بصيغة محتملة وقد ثبت سماع منه فهذا الأصل المحمول على السماع والاتصال، ولا نقول أنه منقطع حتى يدور الدليل على خلاف ذلك. فما ذهب إليه المسلم في الحقيقة هو ليس بصحيح. أما ما يتعلق بالاحتجاج بمثل هذا الخبر المعنعن، فأهل العلم انقسم إلى ثلاثة أقسام أو ثلاثة أقوال. القول الأول أن هذا الإسلام لا يحكم له بالاتصال بل هو منقطع وبالتالي لا يكون حجة. وهذا المذهب جماهير من تقدم، وكثيرا ما يعل البخاري الخبر بأن فلان لم يذكر سماعا من فلان. والقول الثاني أن يعتبر حجة لأن هذا يعتبر محمول على الاتصال وهو قول مسلم للحجاج كما تقدم. والقول الثالث هو وإن كنا لا نحمل على السماع والاتصال ولكن احتمال سماعه كبير فنحتج به ولا نلغيه. وهذا ما ذهب إليه ابن رجب، هذا ما ذهب إليه ابن رجب. ابن رجب قال مثل هذا الأخبار وإن كنا لا نحكم عليها بالاتصال ولكن احتمال السماع كبير فنحتج به ولا نلغيه. نعم ما نحكم على هذا الإسناد بالصحة ولكن نقبله ولا نلغيه. وفي الحقيقة ما ذهب إليه ابن رجب هو قول الوجيه، لكن القول الأول هو الصحيح وهو أنه لا يحتج به لأنه يكون حكم الحديث الضعيف لأن فيه انقطاع. ومن شروط الصحة الاتصال، والاتصال هنا لم يثبت. لكن أحيانا إذا دلت لك القرائن على قبول هذا الخبر نقبله ونحتج به وإن كنا لا نثبت الاتصال. والقرائن هي استقامة المثل والإسناد. فإذا استقام المثل والإسناد وبقي احتمال الانقطاع يعني وارد واحتمال الاتصال ايضا وارد ممكن ان نحتج بمثل هذا الخبر. ومثال على هذا ما رواه الترمذي وغيره من طريق الشعبي عن ام سلمه رضي الله عنها انها سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم قال انه قال كان نعم انه قال اذا خرج احدكم بيته فليقول اللهم اني اعوذ بك ان ازل او ازل او اضل او اضل او اجهل او اجهل علي. هذا الحديث صححه الترمذي والحاكم. وعلى ابن المدين بالانقطاع قال ان الشعبي لم يسمع من ام سلمه لم يثبت له سماع. وفي الحقيقه ما ذهب اليه ابن المدين هو الصحيح لانه لم يثبت السماع والاصل عدم السماع حتى يثبت الاتصال. لكن هذا المثل مستقيم والاسناد مستقيم الى الشعبي، والشعبي كما ذكر ابن معين انه لا يوجد الغالب الا عن ثقه، فمثل هذا نعمل به ونحتج به لأن القرائن تدل على قبول هذا الخبر وإن كنا لا نحكم على هذا الإسناد بأنه متصل. فهذا ما يتعلق بالمعنعن بالخبر المعنعن باختصار. وفيما يتعلق بالمجلس أيضا له علاقة بالمعنعن، ولعل نرجع هذا إلى الليلة القادمة من شاء الله. الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: السابع عشر المعنعن، ما إسناده فلان عن فلان. ومن الناس من قال لا يثبت حتى يصح لقاء الراوي بشيخه يوما ما، ومنهم من اكتفى بمجرد إمكان اللقي وهو مذهب مسلم وقد بالغ في الرد على مخالفيه. ثم بتقدير تيقن اللقاء يشترط أن لا يكون الراوي عن شيخه مدلسا، فإن لم يكن حملناه على الاتصال، فإن كان مدلسا فالأظهر أنه لا يحمل على السماع. ثم إن كان المدلس عن شيخه ذا تدليس عن الثقات فلا بأس، وإن كان ذا تدليس عن الضعفاء فمردود. فإذا قال الوليد أو بقية عن الأوزاعي فواهن، فإنهما يدلسان كثيرا عن الهلكة. ولهذا يتقي أصحاب الصحاح حديث الوليد، فمن جاء إسناده بصيغة عن ابن جريج أو عن الأوزاعي فجنبوه. وهذا في زماننا يعثر نقده على المحدث، فإن أولئك الأئمة كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود عاينوا الأصول وعرفوا عللها، وأما نحن فطالت علينا الأسانيد وفقدت العبارات المتيقنة. وبمثل هذا ونحوه دخل على الحاكم في تصرفه في المستدرك. الثامن عشر المدلس، ما رواه الرجل عن آخر ولم يسمعه منه أو لم يدركه، فإن صرح بالاتصال وقال حدثنا فهو كذاب، وإن قال عن احتمل ذلك ونظر في طبقته هل يدرك من هو فوقه، فإن كان لقيه فقد قررناه. وإن لم يكن لقيه فأمكن أن يكون معاصرة فهو محل تردد، وإن لم يمكن فمنقطع كقتادة عن أبي هريرة. وحكم قال حكم عن، ولهم في ذلك أغراض، فإن كان لو صرح بمن حدثه عن المسمى لعرف ضعفه، فهذا غرض مذموم وجناية على السنة، ومن يعاني ذلك جرح به، فإن الدين النصيحة. وإن فعله طلبا للعلو فقط أو إيهاما بتكفير الشيوخ بأن يسمي الشيخ مرة ويكنيه أخرى وينسبه إلى صنعة أو بلد لا يكاد يعرف به، وأمثال ذلك كما تقول حدثنا البخاري وتقصد به من يبخر الناس، أو حدثنا علي بما وراء النهر وتعني به نهرا، أو حدثنا بزبيب وتريد موضعا بقوس، أو حدثنا بحران وتريد قرية المرض، فهذا محتمل والورع فرطه. ومن أمثلة التدليس الحسن عن أبي هريرة، وجمهورهم على أنه منقطع لن يلقه، وقد روي عن الحسن قال حدثنا أبو هريرة فقيل عنا بحدثنا أهل بلده. وقد يؤدي تدليس الأسماء إلى جهالة الراوي الثقة فيرد خبره الصحيح، وهذه مفسدة، ولكنها في غير جامع البخاري ونحوه الذي تقرر أن موضعه للصحاح، فإن الرجل موضوعه الذي تقرر أن موضوعه للصحاح فإن الرجل قد قال في جامعه حدثنا عبد الله وأراد به ابن صالح المصري، وقال حدثنا يعقوب وأراد به ابن كاسب، وفيهما لين. وبكل حال التدليس مناف للإخلاق لما فيه من التزين. أحسنت. نعم، تقدم لنا فيما سبق الكلام على المعنعم، وناتي اليوم بمشيئة الله إلى الكلام على التدليس وأحكامه. وفي الحقيقة أن التدليس فيه عدة مسائل، وهو من الأبواب المهمة التي تتعلق بالصناعة الحديثية وفي علم المصطلح. ومن لم يحكم هذا النوع من أنواع فنون المصطلح فهذا يؤدي به إلى تصحيح الضعيف أو العكس، فهذا في الحقيقة من الأبواب المهمة في علم المصطلح، وله دخل كبير في الصناعة الحديثية. فالتدليس فيه مسائل، أولا فيما يتعلق بمعنى من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح، ثم بعد ذلك فيما يتعلق بأقسام التدليس، ثم بعد ذلك فيما يتعلق بحكم التدليس، ثم بعد ذلك فيما يتعلق بكيفية التعامل مع المدلسين، وبعض ما يتعلق بهذه المسائل. فأقول أما ما يتعلق بمعنى التدليس من حيث الناحية اللغوية، فقالوا أن هذا مشتق من الدلس، وهو اختلاف الظلام، فكأن هذا المدلس عندما أسقط هذا الضعيف خلط أو غطى وجه الصواب في هذا الإسناد، وجعل هذا الإسناد مظلم لا يتبين الصواب فيه، فقيل أنه مشتق من ذلك. ومن ذلك ما يسمى في البيع التدليس أو تدليس البيع، وهو إخفاء عيب السلعة، فكذلك أيضا هذا المدلس أخفى العيب الذي يكون في هذا الإسناد. وأما ما يتعلق بتعريف التدليس من الناحية الاصطلاحية، فاختلف أهل العلم في تعريف التدليس، فقال بعضهم هو أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، أن يروي الراوي عن شخص قد سمع منه، ولكن هذه الأخبار التي رواها عنه لم يسمعها منه، وإنما سمعها من شخص آخر. وبهذا عوض البزار وغيره ممن تقدم من أهل الحديث. وذهب بعض أهل العلم لأن التدليس أيضا هو رواية الراوي عن شخص قد سمع منه ما لم يسمعه منه، وكذلك أيضا أن يروي الراوي عن شخص لم يسمع منه وإن كان لقيه أو لم يلقه مطلقا ويروي عنه. وفي الحقيقة أن التدليس أطلق على هذا وعلى هذا، كما سوف أيضا يأتي في أقسام وأنواع التدليس. فأهل العلم أطلقوا التدليس على رواية الراوي عن شرط قد سمع منه ما لم يسمع منه هذه الحديث التي رواها عنه، فأطلق على هذا تدليس. وكذلك أن يروي الراوي عن شرط لم يلتقي به فأيضا أطلق على هذا أيضا تدليس، وإن كان يسمى هذا إرسال لكن أيضا يسمى عند بعض العلم يسمى تدليسا. نعم. أما ما يتعلق بحكم التدليس ولعل يذكر حكما لأنه قبل أن تذكر أنواعه، فأقول حكم التدليس على قسمين، قد يكون مكروها وقد يكون محرما. قد يكون مكروه التدليس في الحقيقة على ثلاثة أقسام، قد يكون مباح وقد يكون مكروه وقد يكون محرم. يكون مباحا عندما الإنسان يحدث من حدثه وهذا المحدوث ثقة وليس قصده التزيد وليس قصده أيضا علو الإسناد، وإنما قصده فقط هو أن ينقل هذا الخبر وأن يروي هذا الخبر كما كان هو حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. كثيرا من الأحاديث الصحابة لم يسمعوها من الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما سمعوها من صحابة آخرين، ومع ذلك حدثوا من حدثهم، كما هو بالنسبة لعبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهما. فمن عباس ذكر أنه لم يسمع من الرسول عليه وسلم إلا قرابة 20 وقيل 40 وقيل أقل من ذلك، ومع ذلك له في الكتب أكثر من 1600 حديث. فلا شك أن أكثر حديثا لم يكن سماعا من الرسول عليه الصلاة والسلام وإنما من غيره، وهكذا أيضا غيره ممن هو أصغر من ابن عباس كعبد الله بن الزبير، أو ممن هو أقدم من ابن عباس كأبي هريرة. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه أكثر الصحابة رواية بالحديث، مع أنه لم يصاحب الرسول عليه الصلاة والسلام إلا 4 سنوات، جاء في بداية السنة السابعة وصاحب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن توفي، ومع ذلك كان أصل الصحابة رواية للحديث. وهذا طبعا له أسباب، منها طبعا ملازمته وحرصه على هذا الأمر كما دلت على ذلك النصوص، ومنها ما نحن بصدد بيانه هو أنه قد سمع من كبار الصحابة فحدث بهذه الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، كما حدث في البخاري في الصحيح إنما حدث أبو هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأن من أدرك الفجر في نهار رمضان وهو جنب ليس له صيام. فعندما أخبر أبو هريرة بما ذكرته عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدركه الفجر وهو جنب من غير احتلام وكان يغتسل ويتم صومه، فعندما أنكر عليه وذكر له ذكرته هذه الحديث قال ما سمعت من الرسول صلى الله عليه وسلم إنما سمعت من الفضل بن العباس. فهذا يكون مباحا، وطبعا هذا موجود إلى الآن، هذا يعني من عهد الصحابة إلى الآن تحدث بالفضل بفتوى مثلا عن الشيخ عبد العزيز حفظه الله ولا عن غير من أهل العلم، ثم تقول قال الشيخ ليس كذا وكذا ولا تسند، وليس قصدك التكثر أن قد سمعت من الشيخ ولا جمدة، فهذا يكون مباحا وقد يكون مكروها، وذلك عندما الإنسان يحدث من حدثه وقصده أن يتكثر بأن له شيوخ كثيرين وأن أسناد عالي، فهذا مكروه. وقد أكثر أهل العلم من ذم التدليس بهذه المثابة، حتى قال شعب بن الحجاج رحمه الله لأن أزني أحب لي من أن أدلس، وقال أيضا في رواية عنه أن التدليس أقول كذب، بل قال بعض أهل العلم من السلف كحماد بن زيد قال أن التدليس هو الكذب، إلى غير ذلك من العبارات التي جاءت عنه في ذم التدليس. فهذا يكون مكروها وقد يكون محرما، وذلك أن الإنسان يتعمد إسقاط الضعيف حتى يعمي خبره، حتى يعمي هذا الأمر على الناس وحتى يسوي الخبر وكأنه صحيح، فلا شك أن هذا حرام ولا يجوز، لأن هذا يجعل ما ليس بصحيح صحيح، ولا شك أن هذا تلبيس في الدين فهذا محرم ولا يجوز. ففي الحقيقة ما حكم التدليس على هذه الأقسام الثلاثة؟ أما ما يتعلق بأنواع التدليس وأقسامه، فأقسام التدليس قد تصل إلى تسعة، قد تصل إلى ثمانية أقسام أو إلى تسعة أقسام. فأول هذه الأقسام هو تدليس الإسناد، وهو أن يحذف الراوي شيخه، هذا يسمى تدليس الإسناد، وهذا هو المشهور، وهذا أكثر من وقع فيه من المدلسين. وسوف يأتي بعض ما يتعلق بهذا القسم، أو في الحقيقة يأتي بإذن الله ما يتعلق بالتدليس من حيث التعامل والاحتجاج وما شابه ذلك. هذا الأول. الثاني هو تدليس الشيوخ، وهو أن يسمي شيخه باسم ليس هو مشهورا فيه، كان يكون مشهورا بكنيته فيسميه، أو يكون مشهورا باسمه فيسميه، كما كان سفيان الثوري يفعل ذلك. مرة قال حدثنا مرة روى عن أبي الخطاب أو قال حدثنا أبو الخطاب عن أبي حمزة. وأبو الخطاب يعني به قتادة بن دعامة السدوسي، هو مشهور باسمه، وأبو حمزة هو أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهو مشهور باسمه أكثر من كنيته. فهذا يسمى تدليس الشيوخ. وأما القسم الثالث هو ما يسمى بتدليس التسوية، وهو أن يسقط شيخ شيخه، أن يروي هذا الخبر عن شيخه ويكون شيخ قد رواه عن شخص آخر، فيسقط هذا الشخص وينتقل إلى شيخ شيخه. وهذا إما أن يكون المسقط ثقة، وإما أن يكون ضعيف، بعضهم خص هذا بالضعيف، وفي الحقيقة أن وجد هذا ووجد هذا. فممن كان يفعل ذلك يسقط الضعيف في شيوخه، في شيوخه الوليد بن مسلم. وليد بن مسلم الدمشق الشامي كان يفعل هذا في حديث الأوزاعي، يقول حدثنا الأوزاعي، يقول سمع القبر من الأوزاعي، ويكون الأوزاعي قد رواه عن شخص ضعيف، فيحدث هذا الضعيف وينتقل إلى شيخ شيخه. فعندما قيل لماذا تفعل ذلك، قال أنا أنزه الأوزاعي أن يبلع عن هؤلاء الضعف. قال وانت إذا فعلت ذلك عاد الأمر في الأوزاعي، لأن الحديث باطل ومنكر وضعيف، لأن فيه شخص ضعيف، يعود هذا الضعف إلى الأوزاعي. فالوليد الوسم كان يفعل ذلك. أو قد يكون كما ذكرت، يكون المسقط ليس ضعيفا وإنما ثقة، ويكون الذي يفعل ذلك قد علو الإسناد، يكون قد علو الإسناد كما كان يفعل هشيم. فهشيم كان يروي أو عطل روى أخبار عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن الزهري، عن عبد الله بن محمد بن الحنفية، عن أبيه، عن علي رضي الله تعالى عنه في تحريم الحمر الأهلية. فروى هشيم الخبر هكذا، رواه غيره عن يحيى بن سعيد الأنصاري، فذكر بين يحيى والزهري مالك، فقال عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك عن الزهري. صحيح أن يحيى قد سمع، يحيى بن سعيد الأنصاري قد سمع من الزهري مباشرة، لكن أيضا سمع بعض الأحاديث عن مالك عن الزهري، فات سماع من الزهري، ومالك مخطط للزهري فرواها عن مالك. فهشيم أسقط مالك ما بين يحيى بن سعيد الأنصاري وما بين الزهري. وهنا مقصودة والله أعلم هو أن يكون إسناد عالي، علو الإسناد. وهناك قسم أيضا يتعلق بهذا النوع من أنواع تدليس التسوية. تدليس التسوية على ثلاثة أقسام: الأول وهو إسقاط الضعيف، والثاني هو إسقاط الثقة، والثالث هو أن لا يكون قصدا لا إسقاط ضعيف ولا إسقاط ثقة ولا علو الإسناد ولا غير ذلك، وإنما ما يريد أن يروي عن هذا الراوي، لأن هذا الراوي عند ليس بحجة فأراد أن يحدث، كما يفعل ذلك الإمام مالك أحيانا. فروى بعض الأخبار عن ثور بن زيد عن ابن عباس، مع أن بين قوم وما بين ابن عباس هو عكرمة، وعكرمة قد تكلم فيه، وإن كان هذا الكلام بالحقيقة لم يبوغه ولم يكن قادحا فيه، لكن نسب إلى الكذب ونسب إلى رأي الخوارج، وقد دافع عنه جمع من كبار أهل العلم كابن عبد البر وغيره والطبري وغيره من أهل العلم. فالإمام مالك ما أراد أن يدع العكرمة في الإسناد، وليس قصد علو الإسناد وليس قصد التثبيت، فحذفه. ولذلك لم يذكر الإمام مالك ضمن المدلسين ضمن من يدل التثبيت التشريع، أو لم يذكر في المدلسين أصلا. ففي الحقيقة أن التثبيت التشريع هو على هذه الأقسام الثلاثة، على أن الثالث لم يسمى تشريع، لم يسمى تثبيت، ولكنه يعني هو مشابه لتثبيت التشريع. وطبعا السبب في عدم تسمية التثبيت أن الإمام مالك ليس قصد التثبيت، فلذلك لم يسمى تثبيت، لكن ذكرت هذا القسم لأنه قد ذكر تثبيت التسوية أو هذا النوع على هذه الأحكام الثلاثة راجعا تثبيت العصر. ولم ينقل أن أحدا من الرواة أنه كان يفعل غير هشيم، في مرة من المرات انتبه هشيم جل التثبيت الإسلام كما تقدم. فقال بعض أصحابه راح نوقف على كل إسناد، هل سمعت ولا لم تسمع، حتى نمنع من التثبيت. فعندما فطن لهم قال حدثنا مغيرة وفلان، فعندما انتهى من مجلسه قال لهم هل دلت؟ قال لهم لا دلت. قال بلى دلت. فكان يقول حدثنا فلان وفلان، هو سمع من الأول وعطف عليه الثاني، الثاني لم يسمع منه وإنما سمع من الأول، وقصد حدثنا فلان وفلان قصد الأول وليس الثاني، فهل يسمى تثبيت العصر؟ ولم ينقل معه أن يقول أنا حد الله عنه شيء، وهو شيء فيما يبدو والله لم ما فعل إلا في هذا المجلس، ما فعل إلا في هذا المجلس، هذا الذي يبدو والله أعلم. لأنه يعني من تتبع حديثه ما تجد أنه يفعل هذا النوع، وكذلك أهل العلم لم يذكروا غير ما جاء عنا في هذا المجلس. فهذا تثبيت العصر الخامس هو تثبيت المتابعة، تثبيت المتابعة، وهذا في الحقيقة قل ما يذكر في كتب المصطلح في التثبيت، وقد ذكر بعض العلم منهم ابن رجب، وهذا في الحقيقة موجود في الأحاديث والأسانيد، وموجود بكثرة وموجود وبكثرة، وفي الحقيقة هو نوع من أنواع التثبيت الدقيق، ويتعلق فيه صحة الحديث من بعضه. والمقصود بتثبيت المتابعة هو أن يروي الراوي هذا الخبر عن شيخين، أو يروي عن شيخه وشيخ يروي عن شيخين، إما أن يكون هذا اللفظ لأحد الشيخين لفظ الحديث، واللفظ الثاني ولفظ الشيخ الثاني هو ليس مثل الأول وإنما هو مختلف عنه، ويكون أحد هذين الشيخين ضعيف والآخر ثقة، ويسوق حديث الضعيف ولا يسوق لفظ الثقة، مثل ما حصل لتقريبا شعيب بن أبي حمزة، كما ذكرت أنه أخذ حديث من منكدر عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فضلة، وإسحاق مسبوق، وإسحاق بن عبد الله بن أبي فضلة مسبوق، فأخذ يروي عن ابن المنكدر، لأن إسحاق بن عبد الله بن أبي فضلة قد اشتكى من المنكدر في سماع بعض الأخبار، وقد أخذ أيضا إسحاق قد سمع أيضا من ابن المنكدر، فيبدو أن شعيب أخذ كتاب إسحاق بن عبد الله بن أبي فضلة، قال أن هذه حديث ابن المنكدر قد سمعها إسحاق وأنا برويها عن ابن المنكدر مباشرة، فيبدو أن ابن المنكدر أجازه، فأصبحت روايته عن ابن المنكدر ضعيفة، والسبب هو هذا النوع من أنواع التثبيت. ومثال على هذا قد يكون أوضح، وهذا طبعا هذا مرجع إلى المتن وقد يكون مرجع إلى الإسناد، جرير بن حازم روى عن أبي إسحاق الطبيعي وابو اسحاق روى عن عاصم من ضمره وعن الحارث الاعور كلاهما عن علي بن ابي طالب رفع في زكاه الذهب. فهذا الحديث قد رواه جرير بن حازم عن ابي اسحاق الصبيعي عن عاصم من ضمره وعن الحارث بن عبد الله الاعور عن علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا. ومن المعلوم ان عاصم من ضمره على القول الراجح انه صدوق والحارث الاعور ضعيف. هذا الحديث قد رواه ايضا شعبه والثوري فقالوا عن ابي اسحاق الصبيعي عن عاصم من ضمره عن علي موقوفا. فتبين ان روايه عاصم من ضمره عن علي انما هي موقوفه وروايه الحارث مرفوعه. روايه الحارث عن علي مرفوعه ولا يعتد برفع الحارث بن عبد الله الاعور بهذا الحديث لانه ضعيف. وعاصم قد وقفه فالصواب هي الصواب هو رواية عاصم فالحديث موقوف ليس بموقوف. جرير بن حازم رواه موقوعا برواية كلا الراويين بينما الصواب أن رواية عاصم موقوفة ورواية الحارث موقوعة. فهذه علة في الخبر وقد وقع في التدليس هنا جرير بن حازم إن كان متعمدا وقع في التدليس وإن لم ينتبه فهذه أيضا يعني تكون علة في الخبر. ولذلك رواه سفيان الثوري شعبة على التقرير فرواه عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمره عن علي موقوفا. فهذه يسمى تدليس المتابعة وهذا في الحقيقة مهم. وأحيانا قد تبقى يعني ينبغي أن ينتبه أن أحيانا الشيء قد يروي عن راويين الخبر ويسوق ويكون أحد الراويين ضعيف والآخر ثقة ويسوق لفظ الضعيف ويكون لفظ الثقة يخالفه فيكون الحديث معلوم بذلك. فهذا النوع نوع دقيق من انواع التدليس ينبغي الانتباه اليه. نعم هذا رابعا ولا خامسا؟ خامسا. طيب اذا النوع السادس من انواع التدليس هو تدليس الصيغ تدليس صيغ التحمل. وهذا نوع ايضا مهم من انواع التدليس. وتدليس هذه الصيغ هو على قسمين. إما أن يكون الراوي يأتي بصيغة هي أعلى من الصيغة التي تحمل فيها الخبر فيقول مثلا أخبرنا فلان ويعني به إجازة أن فلان أجازة. فإذا أطلق لفظ الإخبار يكون قد سمع من الشيخ أو يكون مما قرأه على الشيخ بينما هو لم يسمع من الشيخ وإنما أجاز بكتابه لكن ما بين قال أخبرنا فلان ولم يبين أنه إجازة. وهذا يفعله بعض الحفاظ وبعض المغاربة وممن يفعل من الحفاظ ابن عين يفعل هذا النوع وغيره أيضا من أهل العلم يقول أخبرنا ولا يبين. والذي ينبغي هو أن يبين الإنسان. طبعا المتأخرون كثيرا ما يكون أخبرنا ويعنون به الإجازة لأن اشتهر في عصرهم إطلاق الأخبار على الإجازة ولكن الطبقات التي تقدمتهم كانوا يبينون. وإذا أطلقوا الأخبار ينصرف إلى السماع وإلى القراء المحدث وينصرف إلى القراء على شيء. فهذا يسمى تدليس الصيغ صيغ التحمل. أو أن يكون هذا النوع يكون من التلاميذ عن شيخه يكون الشيخ معروف بالتدليس فيقول مثلا عن فلان أو قال فلان كذا ولا يبين أنه قد سمع منه أو لم يسمعه منه وإنما يأتي بصيغة موهمة. فيأتي رواة عن هذا الشيخ ولا ينتبه لذلك إما يسوون خبر تعمدا وإما لا ينتبه لذلك فيقولون مثلا حدثنا فلان قال حدثنا فلان بينما هو لم يسمع فلان وإنما دلس عنه. وكمثال على هذا أصحاب بقية بن الوليد كما قال أبو حاتم بن حبان البستي قال إن أصحاب النبطية ابتلي بمن يسوي خبرا. وقد ذكر المرعى لأبو زرعة وأبو حاتم وأغلب ظن أبو زرعة ذكر أن أصحاب بقية من الشاميين ما كانوا ينتبهون إلى طريقة بقية. طبعا أهل الشام ما كانوا ينتبهون إلى صيغ التحمل، ولذلك الصناعة الحديثية فيهم ليس فيها مثل في الحجاز أو في العراق. والصناعة الحديثية في العراق كانت أعلى وأرقى، ولذلك كبار الكفار خرجوا من العراق لكثرة الكذب فيه. فعندما كثر الكذب والتدليس والتخليط هيئ الله عز وجل منهم من يبين الدخل الذي حصل عندهم، ولذلك نشأ منهم كبار المحدثين وكبار الكفار كشعبة، ثم تتلمذ على شعبة القطان وبن مهدي، ثم تتلمذ على هؤلاء بن مديني وبن معين وأحمد. وهؤلاء هم الدرجة العليا في الحب والمكانة الحديثية والصناعة الحديثية. ثم على هؤلاء تتلمذ كبار الكفار وبالذات من النيسابوريين والخراسانيين كالبخاري ومسلم وابو زرعة وابو حاتم، فتعلموا من هؤلاء. فأقول السبب في ذلك أنه كثر عند العراقيين التدليس والتقليد والكذب، فلذلك هيأ الله أقام الله عز وجل وأخرج من بينهم من يذب الكذب عن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويبين دخل ودخل هؤلاء. فكان أهل الشام لا ينتبه لذلك إلا هذا فيما بينهم، من يفعل ذلك فيما بينهم، ولم يستهر أحد يفعل هذا فيما بينهم إلا بقية والوليد بن مسلم. ولذلك كان أهل الشام ما يسردون الأخبار حتى نشأ فيهم الزهري، ولذلك الزهري علمهم الإسناد وبين لهم كيفية التحمل. فأقول أن أصحاب بقية ما كانوا ينتبهون إلى طريقته، فيقول عن أو قال فيقولون قال حدثنا. فينبغي أيضا الانتباه لهذا، ولذلك حديث بقية هو في الحقيقة على درجات. وأصح حديث بقية ما كان جامعا لخمسة شروط. الشرط الأول هو أن يصرح في التحديث في شيخه، والشرط الثاني أن يصرح في التحديث أيضا في شيخ شيخه، لأنه قد مص بشيء من تدليس التسوية مع أنه لم يرفض عنه، لكن فيما يبدو كما تقدم في تلاميذه. والأمر الثالث هو أن يكون شيخا من الشاميين، لأن أهل العلم بالحديث قد فرقوا، ليس في حديث فقط حديث ابن عياش، بل حتى في حديث معي بن عياش قال إن ما روى عن الشاميين أصح من ما روى عن الحجازيين، كذلك في بقية قالوا أيضا ما روى عن الشام أقوى من ما روى عن غيرهم. فأن يكون شيخا من الشاميين هذا ثالثا، ورابعا أن يكون شيخة ثقة. وقد ذكرت فيما سبق أن بقية يكثر من الرواية عن الضعفاء، وأحيانا قد يكون الشخص يضعف برواية عن الضعيف، وقد يقوى برواية عن الثقة. وهذا هذه القاعدة تقدم التنبيه عليها في دروس السنن السابقة. الشرط الخامس هو أن يكون الراوي عنا ليس من أهل الشام، وإنما يكون من الحفاظ من غيرهم أو من الثقات من غيرهم ممن ينتبه إلى صيغ التحمل، حتى لا يكون بقية قد دلس وأتى بصيغة موهمة فيخطئ هذا الراوي فيجعل بقية الصرح بالتحديث. نعم، فهذا يسمى بتدليس الصيغ. السابع هو تدليس البلدان، هو تدليس البلدان، وذلك كما ذكر هنا الذهبي ذكر أن شخص يقول حدثنا فلان بزبيد وهو في القرافة، أو عفوا هو في الصعيد في مصر ويعني موضع هناك عنده، أو يقول حدثنا فلان بما وراء النهر، أو حدثنا فلان وراء النهر ولا يعني به نهر كيحون وإنما يعني به نهر دجلة. بغدادي يقول حدثنا فلان وراء النهر يعني به نهر دجلة، أو يقول حدثنا فلان بأرقة ويعني به بستان في دجلة على نحو جدا يسمى بهذا الاسم أو قريبا من ذلك. فهذه يسمى بتدليس البلدان. طبعا الثامن تدليس السكوت أو الخطأ. تدليس السكوت أو الخطأ، ولا أعرف ما أحدا ممن يفعل ذلك إلا عمر بن علي بن عطاء بن المقدم المقدمي. كان يقول حدثنا ويسكت وينوي به الخطأ ثم يقول هشام بن عروة، ولم يسمع من هشام بن عروة، لكن عندما يقول حدثنا يقطع ينوي به قطع القبض وعدم اتصال ثم يقول هشام بن عروة، فالسامع إذا ما لم ينتبه له يظن أن علي أن عمر بن علي المقدمي قد سمع هذا الحديث من هشام. وقد ذكر الحافظ بن حجر أن ممن يفعل أن الذي يفعل ذلك هو عمر بن عبيد الطنافسي، لكن يبدو أنه قد سبق قلم أو وهم رحمه الله، لأن الطنافسي لم يوصف بشيء من التدليس، وإنما الذي يوصف بالتدليس وبهذا النوع بالذات هو المقدمي. فهل يسمى بتدليس القطع أو تدليس السكوت؟ والثامن هو الإرسال. التاسع هو الإرسال، يعني هو أن يروي الراوي عن شخص لم يسمع منه، وهذا على قسمين، إما يكون معاصر له وإما أن يكون لم يلتقي به وإما يكون ليس بمعاصر.